بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله في هذه السلسلة من محاضرات مشروع رياض الجنة الذي تقيمه مبر الطريق الإيمان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهذه المحاضرات كما تعلمون أسبوعية، والمواضيع فيها متنوعة متفرقة، والضيوف من داخل الكويت ومن خارجها. أما هذه الليلة سنتناول مع شيخنا الدكتور محمد العوضي موضوع مهم خاصة في مثل هذه الأيام، موضوع للأسف كان يفترض أنه سبب لوحدة هذه الأمة، فإذا به يكون سبباً لتفرقة هذه الأمة، وهذا أمر غريب. لعمري كان يفترض أن قصة الحسين ومقتل الحسين رضي الله عنه وعليه السلام كان يفترض أن يجمع صفوف الأمة كلها، فالأمة كلها تجمع على رفض هذا المنكر وهذه الجريمة، والأمة كلها تجمع على قدر وحب سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قدر الله وما شاء فعل، والشيطان رضي بالتحريش وافترقت الأمة ولا زالت إلى هذه اللحظة. رجع النبي من حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، قبل وفاته بشهرين أو ثلاث، وهو في طريقه من حجة الوداع قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، إنك ميت وإنهم ميتون، وإني تارك فيكم الثقلين. فما هما الثقلان؟ قال: كتاب الله أولهما، كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، حث على كتاب الله. الثانية قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يقول حذيفة في حديث أنه تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فسمعت صوتا فقال النبي لحذيفة: سمعت هذا الصوت؟ قال: نعم يا رسول الله. ما هذا؟ قال: رأيت هذا العارض مثل النور مثل الطيف. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا ملك من الملائكة، رأى حذيفة ظله. قال: هذا ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة، أول مرة ينزل. لما نزل؟ استأذن ربه أن يسلم علي. على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه. قال: ويبشرني، أي بشارة؟ أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الله أكبر، بشارة أن الحسن والحسين ريحانتاك يا رسول الله، من كان يحبهما حبا جما، بشارة صارا سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال أحدهم: أكرم بفاطمة البتول وبعلها. من فاطمة؟ سيدة النساء. من أمها؟ سيدة النساء خديجة. من أبوها؟ سيد الخلق. من زوجها؟ علي. من ابنها؟ سيدة شباب أهل الجنة. أكرم بفاطمة البتول وبعلها، وبمن هما لمحمد سبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. كلام القيم هذا. عمرو بن العاص رحمه الله كان رضي الله عنه كان جالسا في ظل الكعبة. شوف الصحابة كيف كان يحبون الحسن والحسين، ويقدرون آل بيت النبي، ويجلون أهل النبي. يقول: فإذا بعمرو بن العاص جالس فرأى طيف ظل، فقال لأصحابه: لما رأى الحسين هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. بعد ما مات الخلفاء رأى عمرو الحسين قال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. وقال جابر من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين. قبل أن يبدأ الدكتور شيخ محمد في سبب هذه المحاضرة ولمحة في الهدف من إلقاء مثل هذه المواضيع لنحدثكم عن قصة أم الفضل رضي الله عنها بنت الحارث. تقول دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله متضايقة إني رأيت حلما منكرا، رأيت شيء في المنام مزعج. قال وما هو؟ قالت إنه شديد مو قادرة تقوله. قال وما هو؟ قولي. قالت رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت. جسد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قطعت ووضعت في حجري. قالت قال النبي، طبعا هي متضايقة يعني ظاهر الحلم مزعج، لكن النبي ماذا قال لها؟ قال رأيت خيرا، هذه بشارة. قالت أي بشارة؟ قال إن فاطمة ستلد غلاما إن شاء الله وسيكون في حجرك. قطعة مني يعني ولد مني، ابنته ولد ابنته قطعة من، ففاطمة بضعة من. قال ستلد غلاما وسيكون في حجرك. وفعلا بعد فترة من الزمن سنة الرابعة للهجرة ولد الحسين رضي الله عنه، فأسرع النبي إلى بيت فاطمة وإذا بعلي يقربه إليه، فقبله النبي فرحا، وعلي فرحا شمه النبي وقبله وأذن في أذنه وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما سميته؟ قال جعفرا. قال لا بل سمه الحسين. سماه من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم لحسنه ونضارته سماه الحسين في السنة الرابعة للهجرة. وبعد فترة من الزمن وضعته أم الفضل في حجرها فتذكرت الرؤيا فجاءت إلى النبي وأعطته إياه، فأخذه النبي يقبله ودمعت عيناه. قالت ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال إن جبريل قد جاءني فقال لي يا محمد إن أمتك ستقتل ابنك هذا. لا إله إلا الله، بشر هذا الغلام بالشهادة في سبيل الله. وأخبر النبي بهذه المصيبة أن هذا الطفل الذي أحبه النبي سيقتله فئام من هذه الأمة. وللأسف فأي ظلم هذا الذي وقع له الحسين؟ قصة الحسين لمحات في حياته رضي الله عنه وعليه السلام، وعن آل بيت النبي وفضلهم وحب الصحابة لهذه الفئة من الناس، وعلاقة الصحابة بآل البيت هو موضوع حديثنا في هذا اليوم الذي سنختمه بحادثة كربلاء. يتفضل الدكتور الشيخ محمد العوضي فيفتتح كلامه مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسرور أولا لأننا نجلس الآن في مجلس طاعة وعبادة، نجدد النية ونستحضر التسليم لله سبحانه وتعالى والنصح المتبادل. ثانيا بأننا يجب أن نحيي دور المسجد ومكانته، فليس هنالك مكان الرسالة فيها تصل إلى القلوب بصفاء واطمئنان وتلق كامل مثل المسجد. فالمكان بيت الله، والناس جاءوا طواعية وجاءوا وأدوا عبادة وهم في حوطة من الملائكة والذكر. هذه الأجواء الطوعية الإيمانية أجمل وأروع الأجواء لتلقي الرسائل الأخلاقية القيمية العقائدية إلى آخر التناصح. إحنا جالسين يا أخواننا متوضين، إحنا جالسين ذاكرين، نحن للتو انتهينا من السجود، ثم جئنا نتكلم عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحدث كما قال أخي الشيخ نبيل تاريخي، لكن له خصوصيته. والواقع المعاصر زاد من الخصوصية بعد تداخل المجتمعات وانفتاح الفضاء الإعلامي، فكيف إذا أقحمت القضايا التاريخية في الجانب العاطفي البحث ثم وظفت توظيفا سياسيا خطيرا؟ وكيف كما ألمح في المقدمة أن هذا الحدث إجماع على أننا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إجماع على أن الحسين مات شهيدا، مات مظلوما، قتل وهو في غاية البطولة والتضحية، رفع راية الانتصار لمبدأ الشورى والحق وتصحيح مسيرة الانحراف التي دبت في الأمة والوقوف أمام الطغيان السياسي والاجتماعي إلى آخره، كيف يكون هذا الحدث يشطر المسلمين أكثر مما يوحدهم لولا أن هنالك قراءات متنوعة ومتوترة من أطراف متعددة لهذا الحدث، يكون فعل يكون رد فعل، فتقع الإشكالات الكبيرة. من هنا كان لابد من الوقوف مع بعض المبادئ. أنا أتكلم في جانب المبدأ الفكري والشيخ يفصل في جانب التربوي القيمي الأخلاقي لهذا الحدث العظيم من خلال سيرة الإمام الحسين رضي الله عنه وعليه السلام، هذه القدوة العظيمة. أولا يا إخوان، وأنا هذا أسأل للطلبة عندنا في الكلية عندما نتكلم عن مصادر التشريع، أسألهم يا شباب هل التاريخ مصدر من مصادر التشريع؟ اللي يقول إيه، اللي يقول لا، اللي يقول يمكن، اللي يقول ها. ليس التاريخ مصدرا من مصادر التشريع. مصادر التشريع أي التي نأخذ منها الحلال والحرام ليس منها التاريخ. ممكن يكون التاريخ مصدر من مصادر الثقافة الإسلامية، مصدر من مصادر التراث الإسلامي، لكن ليس مصدر من مصادر التشريع. مصادر التشريع ابتداء أن تكون بالسنة، بالقرآن الكريم، ثم بالسنة النبوية، الإجماع، القياس، إلى آخر المصادر التي ناقشها العلماء، عمل أهل المدينة، الاستحسان، إلى آخره. التاريخ إذن ماذا؟ التاريخ للاعتبار، التاريخ لفهم سنة الله سبحانه وتعالى وقوانينه في خلقه، التاريخ للاستفادة من تجارب الآخرين في كيفية تعاملهم مع الحكم الشرعي، التاريخ مدرسة، كما يقول من لم تعلمه المدارس علمه الليل والنهار وعلمه التاريخ. لكن هذا التاريخ الذي هو عبرة وحكمة، عندما نقول له للتأمل، يترتب على ذلك في النظرة إلى رجال التاريخ، وتختلف النظرة من نظرة التقديس إلى نظرة الاحترام العميق إلى نظرة التشويش. فالعلمانيون عندما يقرؤون التاريخ، بما فيهم علمانيين العرب، خلنا من الغربيين لأن موقفهم متحيز معروف، المستشرقون موقفهم آخر، المسلمون ينظرون لما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس بحسب مقامهم العقدي، بحسب القاعدة الإيمانية التي يعرفها أنا وأنت وهو وهي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واضح؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن لم يسرع به عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به إيش؟ نسبه. اللي عمل بطيء ومتكاسل وكاشف نسبه لن ينقذه. ونحن نتكلم هذه الأيام في هذا الكلام، والواقع عندنا ليس فقط في بلدنا، في كل مكان مولع السالفة، حضر بدو، طائفية مذاهب، البر والداخل، المقيم والوافد والمواطن، في استفزازات غريبة يستفيد منها ناس. والعجيب، هذه معلومة لازم نأكد عليها، ترى فيها ناس يروح حق الجماعة ذيلة يقول والله شغلكم صح، خلوهم يولون، ويروح عند الآخرين يقول والله أنتم مظلومين، خلي الآخرين كذا، ويروح حق الطرف الآخر وهو مستفيد، والواقع فيها منه العوام والمساكين. عندما ننظر إلى الإمام الحسين رضي الله عنه وإلى التاريخ الإسلامي، يجب أن نفرق بين شيئين. العلمانيون يا جماعة، وأنا قاعد أتكلم والآن في الجزيرة مباشر، كان قبل أن نأتي إلى المحاضرة حاطين مؤتمر صحفي للدكتور نصر حامد أبو زيد العلماني المركزي الذي جاء إلى الكويت وأرجع من المطار. هذا الرجل لعب على وتر التاريخ، بل اعتبر النص القرآني نصا تاريخيا، لا باعتبار أنه الله يقرأ تاريخي وأن له بعت، لا لا، لأنه ماركسي، فتفهم كلامه على ماركسيته. أنا بس أبي أذكر لكم شيء أربطه، لأن الواقع يا جماعة متداخل. معلش أبو علي، أنت على ما تلحق تشرح لنا سيرة الإمام أترك لك المجال. الإمام الحسين كإجماع أمة أن الحق معه، وأنه مات شهيدا، وأن الآخر هو الظالم، هو الباغي، هو المتجاوز، هو الطاغية، قولا واحدا، ومن شد فلا اعتبار له من أي كان. المقارنة، هل نتحسس وتكون عندنا ردة فعل إذا جرمنا الطرف الآخر؟ لا، لا تنطلق في أحكامك من أن الآخر أو الطرف الثاني المبالغ اللي ما توافق على بعض أموره من إخوانك المسلمين لأنه قال كذا أنا يجب أن أقول كذا. لا، انطلق من الحقيقة الموضوعية وكون عاقل. وهذا يعطينا قاعدة ثالثة، فرق بين أن أقرأ التاريخ قراءة عاطفية وجدانية وأن أقرأه قراءة عقلية تأملية. فرق. الوجدان والعواطف تؤسس الخرافة وتجعلني أتسامح مع الروايات الموضوعة والضعيفة والأساطير. قبل شهرين قرأت كتاب اسمه سبات العقل العربي حق جورج طرابيشي، اسم المعجزة، ويجيب كل كتب السنة والشيعة والإمامية والإسماعيلية كلها التي تتكلم عن الكرامات والمعجزات، دلائل النبوة لأبو نعيم وكتاب البيهقي، ويحط فصل للإمام علي بن أبي طالب، ويحط فصل. كلامه جانب فيه حق أن في مبالغة في تسليط الأضواء على اللامعقول، لكن في الجانب آخر تضميني تفريغ الأمة وتفريغ النص وتفريغ عفوا التاريخ النبوي من شيء اسمه معجزة حقيقية خارج إطار العقل يتوصل إليها العقل عبر النقل. وفصل كبير عن قضية علي بن أبي طالب. إحنا ما نبي نعطي فرصة لا لمسلم بسيط يتأثر بعواطف، ولا لإنسان متربص فينا ضد القرآن وضد السنة وضد الدين كما هو نصر حمد أبو زيد. يعني أنا أعرف ماذا يقول حمد أبو زيد لأنه ماركسي، ويجمعني معه في رسالة الدكتوراه والماجستير موضوعات مشتركة. جاء ألف كتابه دوائر الخوف المرأة، وفي وصف الكتاب تكلم عن تولي المرأة لمنصب السياسي، وقال فهمي هويدي الكاتب المصري يختلف مع الشيخ الألباني رحمه الله في قضية العمل السياسي في القيادة السياسية للمرأة. شوف أنا قاعد أروح راح أجيك الآن. ثم قال وجاب حديث خروج أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير في معركة الجمل ضد علي بن أبي طالب، ثم قال كل راح يفسر الموقف، لكن قال راح تتورطون أنتم، لأن عائشة إن كانت طلعت وخرجت بعمل سياسي إن كان هذا رأي صواب، إذن ما التزمت بالنص القرآني وفهمت فهم تأويلي، إذن قرن في بيوتكن حكم شرعي لتاريخ معين لزمن معين، يبي يخلي الحكم زمني. وبعدين لا، بعد النبي كيف، وبعد النبي فهموا الإسلام كما تفهموا، أو أنكم تقولون أن أم المؤمنين غلطت وخالفت النص القرآني، إن حاصرنا. إحنا قلت له أنا حتى في كتابتي قلت له من قال لك يا نصر حامد أبو زيد وبقية العلمانيين أننا نجبن أو نقول بعدم خطأ الصحابة؟ أم المؤمنين على رأسنا ورضي الله عنها وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الحادثة أخطأت. أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. والشيخ ناصر الدين الألباني لما علق على الحديث في سلسلة الحديث الصحيح الجزء الأول جاب كلام الزيلعي وجاب كلام الاستيعاب وجاب كلام الذهبي وجاب كلهم على أن أم المؤمنين ندمت وتابت وعلمت أنها أخطأت، ولحتى عندما قالوا لها أين تدفنين في وقت وفاتها أمرت أن تدفن مع نساء وزوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث عمار بن ياسر في البخاري معروف في قضية أم المؤمنين عائشة عندما خطب في الكوفة بعثه علي بن أبي طالب وقال لأهل الكوفة إن الله ممتحنكم، يعني أتطيعون الله أم تطيعونها، وأخطأت أمكم عادي ما عندنا مشكلة، وندمت، وحتى هذا من فضائلها أنها ندمت وتابت، وهو من الخطأ الذي تقبل توبته، هو انتهت، شو المشكلة؟ ماكو مشكلة جماعة، تاريخنا فيه أخطاء وأخطاء بشر، فلا يعني لا يهتز الإنسان بلعب أولئك، بما أن التاريخ ليس مقدس إذن قابل المناقشة وبالحكم عليه، ما نعطي فرصة لا لي ضخ كم عاطفي على حساب الرواية الصحيحة فتنشأ الأسطورة لكي نعطي فرصة حق العلماني يلعب ويناور. نحن نقول الإمام الحسين كان معه الحق وأعطانا دروسا كثيرة، وهو بإجماع المؤمنين العلماء والفقهاء مات شهيدا مظلوما إماما، وبعد ذلك نقول عن خصومه بأنهم أخطأوا بأنهم انحرفوا بأنهم كذا، وكما قال ابن كثير حتى قتلت، يعني من الجريمة الكبرى أن يأتي ابن زياد ويقول للحسين لا لازم تنزل على حكمي، قال لا أنزل على حكمك. تدرون ماذا فعل ابن زياد هنا عبيد الله؟ أراد أن يطبق على الحسين ما طبقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الكفار في حربه معهم، أن ينزلون على حكمه، تصور، وأن للحسين أن ينزل على حكم واحد فاجر مجرم. ولذلك كتبت مرة مقال يزيد زعيم عصابة، عادي، شو المشكلة يا جماعة؟ شو المشكلة ارتد إنسانا أو أجرم أو من المسلمين من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليست هناك مشكلة، الدليل هو أنه. لكن الحسين خرج لماذا؟ لإعادة الحق ولتصحيح مسيرة الشورى. لماذا لا يعتبر من الخوارج؟ وراح أختم بهذا الكلام، أتركك شيخ، لا أتركك يا شيخ، الله يخليك تقول لهم لماذا لا يعتبر من الخوارج؟ لأن يعني بعض المنحرفين من النواصب، والنواصب مع أعداء البيت، قال أنه خارجي، يا مجنون، الحسين خارجي؟ سيدة شباب أهل الجنة خوارج؟ لم تكن في عنقه بيعة، وكما قال ابن تيمية في الجزء الخامس من مجموع الفتاوى، ولا يقول أنه خرج، وأن الأحاديث التي جاءت في الخليفة الرسمي تتناوله إلا النواصب، وكذلك ابن خلدون، وكذلك كل العلماء. فيجب أن نفهم النصوص فهما سليما، وما قاله الله يرحمه راح أحد المؤرخين الشاميين أنه والله خرج على الخليفة والكذا، تأويل شخصي لرأي نادر شاذ متبخر لا علاقة له بالتاريخ الإسلامي. إذن هذه النقاط أحببت أن أوضحها من البعد الفكري في قضية الإمام الحسين رضي الله عنه. راح نرجع لدكتور محمد، لكن أنا أيضا أكمل شيئا من سيرة الحسين رضي الله عنه، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وسبطه، وكان يسميه ريحانتايا من الدنيا، هو والحسن، والحسن أكبر من الحسين، ولهذا الإمام علي يسمى أبا الحسن. يوم من الأيام خرج الحسن والحسين من بيتهما، والنبي يخطب في الصحابة على المنبر، تخيل المنبر، الحسن أكبر مسك بيد أخيه الصغير الحسين، يلبسان ثيابا حمراء يتعثران بها، تخيل المنظر الجميل، يا لحسنهما يا لجمالهما، بضعة من رسول الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ينظر إليهما دخل المسجد، تتصور ماذا سيفعل؟ توقف، نظر إليهما، نزل من المنبر، الصحابة ينظرون، ما نزل إلا لأمر جلل، فإذا به يذهب إليهما فيحملهما ويمسك بهما ويصعد بهما إلى المنبر، ثم قال: نظرت إليهما فلم أصبر، وقرأ قول الله: إنما أموالكم وأولادكم، أولاده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي لم أصبر ولم أتحمل النظر إليهما من حبه لهما، بل يوم من الأيام خرج إلى السكة معه أحد الصحابة النبي خير الخلق صلى الله عليه وسلم يمشي في السكة فنظر إلى الحسين يلعب مع صبيان تخيل صغير فركض النبي إليه يحاول أن يمسكه والحسين يهرب يفر منه حتى مسكه النبي فوضع يده تحت فكه وقبله على رأسه ثم قال والناس يسمعون حسين مني وأنا من حسين حسين مني وأنا من حسين اللهم أحب الله من أحب حسينا أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط والحديث في صحيح الجامع هكذا كان النبي يحب أولاده يحب أهل بيته أنزل الله آيات في من؟ في أمهات المؤمنين وزوجات النبي من آل بيته لما نحب آل البيت فمن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة صفية وحفصة جويرية أمهات المؤمنين من آل بيت النبي بل اسمع للآية التي نزلت في أمهات المؤمنين يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هل هناك أصرح من هذه الآية في فضل أمهات المؤمنين؟ وهل هناك أحد ينطبق عليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إن لم يكن على رأسهم أمهات المؤمنين؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقصر الآية على زوجاته فإذا به ينادي الحسن يا حسن تعال يا حسين تعال يا فاطمة تعالي يا علي تعال وكان عنده كساء أسود فوضع الكساء عليهم الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس يعني مو بس زوجاتي أيضا هؤلاء فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا زوجاته أولاده أحفاده كل من سمي بأهل بيت النبي يدخل في هذه الآية أهل الطهارة أهل النقاء يوم من الأيام الصحابة يصلون وراء النبي صلاة العشاء صلى الله عليه وسلم تخيل صلاة العشاء سجد فلم يرفع رأسه الصحابة ينتظرون وينتظرون وينتظرون حتى ظنوا أنه يوحى إليه ما طول هذه الإطالة إلا أن الوحي ينزل أو حصل أمر فلما رفع رأسه وانتهى من صلاته سئل قالوا قد أطلت السجود يا رسول الله قال ابني هذا أشار إلى الحسين ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته خل ينطرون أهل المسجد لكن ما أزعل الحسين خل يجلس على ظهري حتى يشبع فلما نزل رفع النبي رأسه من السجود كم كان النبي يحب الحسين بل إن الشافعي رحمه الله أحد أئمة المسلمين يقول في آل البيت شعرا يا أهل بيتي يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له اللي ما يقول في صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد ما تمت صلاته بل سئل النبي عن أفضل الصلاة عليه شلون قال قل اللهم صل على محمد وآل محمد يتعجب بعض الناس شيخ صير يقول الحسين عليه السلام صير يقول فاطمة عليها السلام بل صلي عليها يجوز مو فقط السلام إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لآخر عهده يذكر الناس في آل بيته، لأن حب آل بيته من حب النبي، ومن أبغض آل بيت النبي فإنما أبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما توفي النبي أصاب الحسين هم، وبعد وفاة النبي بستة شهور توفيت الزهراء أمه، مصيبة بعد مصيبة، كان شابا صغيرا بل صبي. وبعد وفاة النبي تولى الخلافة من؟ أبو بكر. أما في عهد أبي بكر الصديق فقد كان لآل البيت المنزلة العظمى، حتى كان أبو بكر دوما يذكر الناس ارقبوا محمدا في آل بيته، اللي يبي راعي النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أهل بيته. بل قال لأصحابه يوما لقرابة رسول الله، يعني آل بيته، يعني عياله وأحفاده، أحب إلي أن أصل من قرابتي. شفت أبو بكر شو يقول؟ ومن شدة حب الحسين لأبي بكر سمى أحد أبنائه أبا بكر، ما سمى عبد الله، لأن اسم أبو بكر عبد الله، لا سماه أبا بكر الذي اشتهر فيه الصديق رضي الله عنه. ولما توفي أبو بكر الصديق وجاء عمر كان للحسن والحسين ميزة وخاصية، حتى أن عمر أول من كتب الديوان ونظم الدولة، ديوان العطايا، الرواتب ومصروفات الناس سجلها عمر، نظم الدولة. فقالوا لهم من نضع في المقدمة أول ناس منه؟ قال بلا شك أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نضعك قبلهم؟ قال لا، بل ضعوني حيث وضعني الله في بني قومي من عدي، وكانوا من أواخر الناس. بل لما كان يقسم العطايا كان يعطي الحسن والحسين مثل عطايا أهل بدر، وكانوا أعلى الناس عطايا، خلص من الصحابة. فقالوا له يا عمر كيف تعطيهما من عطايا أهل بدر وما شهد بدر؟ حتى أن ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر، جاء لأبيه، أنا ابن الخليفة الحين، قال يا أبي شو الفرق بيني وبينهم؟ أعطني كما تعطي الحسن والحسين. قال أتني بأب كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما أعطك عطاءهما. ايش رايك؟ جيب لي نسب مثل نسبهم أعطيك مثلهم، لكنه نسب كالبدر لا يصل إليه أحد من الناس، إنهما الحسن والحسين. بل الحسين من شدة حبه لعمر سمى أحد أبنائه عمر بن الحسين، فعنده أبو بكر بن الحسين وعنده عمر بن الحسين. جاء عثمان نفس الشيء، قدرهما، بل قدر آل البيت كلهم. بل أصلا عمر تزوج أخت الحسين فصار صهرة، وصهر الإمام علي، علي عطى بنت لمن؟ لعمر بن الخطاب. أما عثمان فهو زوج خالتي الحسين، بنات النبي رقية وأم كلثوم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهما من؟ عثمان بن عفان ذو النورين، فهو زوج خالتي الحسين، يعني بينهما مصاهرة. من زعم أن آل البيت وأبو بكر أو آل البيت وعمر أو آل البيت وعثمان بينهم خلاف فهو يكذب عليهم، فإن الله وصفهم في القرآن رحباء بينهم، كانوا أرحم الناس لبعضهم البعض. ومن بحث عن أي خلاف ليصوره ويعظمه فهو مفترن، فالخلاف يحصل أحيانا بين أهل البيت الواحد، مثل ما قال الشيخ لا نجعل أن صحابي وقع بخطأ هي الكارثة وهي المصيبة، بشر يصيبون ويخطئون، لكن حسناتهم غلبت سيئاتهم، ولهذا رضي الله عنهم وبشرهم بالقرآن وصاروا خير الناس بعد الأنبياء والرسل، لكنهم معصومين، ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عثمان من شدة حب الحسين لعهد عثمان ومبايعته لعثمان قاتل في جيوشه، شب الحسين وصار فارسا بطلا فذهب إلى أفريقيا يقاتل مع من؟ مع عبد الله بن عمر، مع عبد الله بن عباس، مع ابن الزبير، مع أصحاب النبي، بل غير من طبرستان، من المشرق إلى المغرب كان يقاتل الحسين، حتى جاءت الفتنة وقام الناس على عثمان، فأرسل الإمام علي ابنيه الحسن والحسين بسيفيهما ليقفا على باب عثمان. تخيل الحسن والحسين يقاتلا دون عثمان، فلما رأى عثمان ما فعل الصحابة، ابن عمر وابن الزبير والحسن حسين وأبو هريرة وغيرهم يحملون السلاح يقاتلون دون ولي أمرهم، قال: ألست ولي ألست إمامكم؟ قالوا: نعم. أليست لي السمع والطاعة؟ قالوا: نعم. قال: آمركم أن يرجع كل منكم بيته. فدى الأمة بدمه عثمان الحيي الذي تستحي منه الملائكة. قتل عثمان وهو يقرأ المصحف، فجاء عهد علي، وكان الإمام الحسين خير بطل وفارس من الرعية، فلما جاءت الخوارج كذبا وزورا على الإمام علي يقولون: إن الحكم إلا لله، وما عرفوا حكم الله أصلا، صبر عليهم الإمام علي، لما أرغموه على القتال قاتل، وما كان يريد قتالهم، وأسكت فتنتهم، وكان في المقاتلين الحسين. فلما قتل الإمام علي غدرا من أهل العراق والكوفة، جاءت ولاية من يفترض؟ الحسن. وفعلا بعد الإمام علي بايع الناس الحسن، لكن الفتنة لا زالت بعد التحكيم بين علي ومعاوية إلى الآن مستمرة، والناس تؤجج، وفي الرعاع من يثير الخلاف، ومعاوية في الشام ظن أنه أولى بالخلافة من الحسن، فإذا بالحسن لأنه سيد في هذه الأمة، كل الناس تريده من أهل المدينة وغيرهم من أصحاب النبي، لكن لما رأى أن الخلافة سيزيد في الأمة بعد 6 شهور تنازل، والنبي بشره قال: ابني هذا سيد، هذا الحسن سيد، وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من هذه الأمة من المؤمنين. يشهد النبي لهما بالإيمان، ويشهد لهما بالفئتين العظيمتين، لكن من الذي أصلح بينهما؟ الحسن. فنعم ما صنع الحسن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلح الحسن ورضي الحسين وبايع الناس معاوية، بل ذهب الإمام الحسين يقاتل في جيوش معاوية، فلما أرسل معاوية الجيش إلى القسطنطينية كان من مقدمة الجيش. ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسين ابن علي، بل أرسل بعدها اليزيد معه وقاتل الحسين معه، لم يبالي الحسين بهذا كله، قاتل في سبيل الله. المصيبة بدأت لما توفي معاوية، هنا بدأت المشكلة، وهنا بدأت الأزمة. كان يفترض بعد معاوية أن يكون الأمر شورى بين المسلمين، لكن معاوية رأى رأيا أنه يوحد الأمة على يزيد، وما علم رضي الله عنه أن الأمة ستختلف ولن ترضى به، فلما ولى يزيد على الأمة وبايعه الناس اعترض الحسين، فلم يكن هذا هو الاتفاق، ولم يقبل الحسن بالتنازل لأجل هذا، لم يعترض فقط الحسين، ابن الزبير وغيره، أليس كذلك يا شيخ؟ أهل المدينة أكثرهم ما قبلوا القضية، مو فقط قضية الحسين، بل أكثر أصحاب النبي ما قبلوا باليزيد. وهنا بدأت الفتنة، وبدأت رسائل أهل العراق تتوالى على الحسين: أن ائت إلينا نبايعك. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ راح نكمل بعد شوية، لكن أرتاح مع دكتور محمد عنده تعليق على ما ذكرت وما سوف يأتي، لكن تاريخنا نذكره بكل شفافية، لا نراعي ولا نحامي. أصحاب النبي وآل بيته حبهما في قلوب أهل الإيمان، الله ترضى عن هؤلاء وترضى عن أولئك. وكلاهما في القرآن رحماء بينهم. لكن الشيخ أيضا يكمل بعض التعليقات ونبدأ بعدها إن شاء الله نذكر حادثة كربلاء ولماذا خرج الإمام الحسين وما حصل بالتحديد في كربلاء ومن المسؤول عن جريمة كربلاء. تفضل شيخ. الله يجزيك خير. أخطر شيء على الأمة خللها الداخلي وخطرها الذي ينبع من أبنائها، أي كما يقال حصوننا مهددة من داخلها. لما يشتغل عليك الآخر اللي راصدك، صهيوني غربي، عندنا نزاعات حقد صليبية قديمة، مصالح اقتصادية كبيرة، لازم يفتت الهوية والتفتيت وتأجيج المسلمين بعضهم ضد بعض وإيجاد جزر متنوعة بانتماءات متعددة سواء كانت عرقية. يا جماعة حنا كرة قدم، مباراة سوت لنا مشكلة ما بعدها مشكلة، وضحكت الناس علينا وذكرتني بدراسة الدكتور مصطفى حجازي عندما قال استبدلنا التوقيع بالقلم، استبدلنا التوقيع بالقدم عن التوقيع بالقلم، وسماها الدين الكروي لهذه الدرجة. إذن عندنا احنا قابلية على التأجيج، شعوب مسكينة محبطة تطلع حرتها في أي شيء، فما بالك عندما تؤجج قبليا أو مذهبيا أو عرقيا قوميا، قوميات مثل ما يصير مصيبة تحضر. هذه مشكلة، أن يستغل الدين والمذهب والخلاف التاريخي في أن يؤجج من قبل ناس مستشرقين دارسين، مجتمع مجتمع، فئة فئة، لغة لغة. اثنين، الخطورة الثانية أن يستغل مادة الدين والمتاجرة، واحد يتاجر بالقرآن، ثاني تاجر بالأحلام، ثالث تاجر بالرقية، رابع تاجر بالآل البيت، خامس تاجر بالسنة النبوية، سادس تاجر. فرق بين حب وأخلاص وولاء ونثر الخير والأخلاق والقيم والامتداد التاريخ الروحي وتوظيفه، وبين التلاعب. تلقى مثلا ملحد يتاجر بالقرآن ويستفيد منه ويسوق ويبني لنفسه أسطورة أو كيان كامل، هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، هناك شبهة تتداول في الصحف، ألا وهي أنتم تقولون يا جماعة نريد الاحتكام إلى الإسلام وتطبيق الشريعة، ألا تظنون أنكم مثاليون؟ كلام مكتوب، واحد بحب يشير للناس ما لها قيمة علمية. قلتم الإسلام، طيب يا جماعة الإسلام وين؟ الخليفة الثاني قتل، الخليفة الثالث قتل، الخليفة الرابع قتل، أبناء النبي قتلوا، الزبير وين التطبيق؟ أنتم في الصدر الأول ما طبق الإسلام، تبون الآن تطبقونه في الأجواء والظروف والمتغيرات شلون نرد على هذيلة؟ تقول له تعال، دائما إذا أردت أن تناقش إنسان فكك له المصطلح الذي سلم هو به، قل تعال ماذا تقصد بالإسلام التطبيقي الذي كان على عهد رسول الله؟ الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، والشريعة هذه تتوزع على خلاف نظام الحكم أحكام سياسية، وعلى عبادات، وعلى معاملات، وعلى أخلاق. العقيدة قائمة في تاريخ الإسلام، الناس يؤمنون بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. العبادات قائمة، الناس تحج وتصوم وتزكي وتصلي، والعبادات قائمة. الجهاد قائم، طلب العلم قائم، الأخلاقيات العامة موجودة. القضاء الإسلامي هو الحكم الشرعي منذ خلافة الإسلام الأولى إلين المجلة العدلية الدولة العثمانية، كان القضاء شرعي والقضاء هو حكم الإسلام. أحكام الناس بأموالها ودمائها وشخصيتها الاعتبارية وما تملك وما لا تملك، كل كان القضاء يحكم فيه حكم شرعي. لما جاء الإنجليز والفرنسيين واستعمرونا وغيروا الأحوال الشخصية إلى حصروها في جزء. إذن أين الخلل حصل؟ حصل الخلل في نظام الملك، انتقل من خلافة شورية إلى خلافة ملك عضود، والحديث معروف أول من يغير سنتي رجل من بني أمية كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. تغيير، انحراف، شطط، لكن الإسلام قائم. إذن هل التغيير والارتباك الذي صار السياسي في نظام الحكم انتقل إلى سواء حكم عسكري أو حكم وراثي ما طبق الإسلام؟ لا، الإسلام قائم، وهذا خلل يجب أن يصحح ويقوم. هذه نقطة لازم تكون. النقطة الثانية أن الجماعة كما كتبت افتتاحية جريدة قبل أسبوع بعد مجيء نصر حامد أبو زيد إلى الكويت، يا جماعة لا، هذا التراث، والرجل من حق أن يفسر التراث وأن يناقش التراث. أخطر كمين يصنع لنا أن يخلط بين التراث وبين الوحي. القرآن ليس تراثا، السنة النبوية ليست تراثا، مجموع ثقافة الأمة من شعر وأدب وتاريخ وقصص وروايات هذا تراث. إن بعض الفقهاء حتى يقول لا يمكن أن نطلق على الفقه بإجماله على أنه تراث، لا، يجب هذا وحي. فهم يريدون أن يخضعون الإسلام على أنه تراث، والتراث هو إنتاج بشري، وبالتالي إيش؟ إبطالة وتأويلة. هذا أيضا كمين ثالث. وأنا أذكر عن قضية المهاجرة بآل البيت، أذكر سنة من السنين لما كنت في تلفزيون الكويت تقريبا 96، كل سنة لازم في رمضان أعمل حلقة عن آل البيت، إن حلقة عن أخلاق آل البيت، حكم آل البيت، علي فاطمة، الحسن الحسين، موسى الكاظم، العسكر، لازم كل سنة لازم عندنا، لازم قضايا اجتماعية آل البيت حلقات، قضايا فكرية حلقات إلى آخره. فجبت قصة فاطمة وزواجها ووفاتها حلقة، وكنت موظف يوما في وزارة الأوقاف، وكنت أقف في المواقف السيارات التي تحت، وكان هناك غسالا أهوازيا محترما، غسال سيارات. فأنا في الحلقة قلت أن علي بن أبي طالب كما تنقل كتب الأدب وفي الأدب تجوز وتلطف، دخل على فاطمة ورأى في يدها سواكا فداعبها قائلا: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. فهذا الغسال بعد ما شافني جيت لبعطيه قال: أمس والله يا أخي حلقتك كانت عن فاطمة شيء عجيب والله، شيخنا سيدنا، ها كلام حلو، ها نهوازية. قلت له: الله يجزي خير، هذا واجب وهذا دين وما فينا خير، الناس قاعدة تتابع يعني قدوات فنانات وغيرها، احنا أقل شيء نبرز لبنات المسلمين وشباب المسلمين قدوات. كم غسيل سيارتك؟ قال: لا يا رادي، عشان فاطمة اليوم غسلت السيارة. قلت له: يا حبيبي لا لا لا، رجاء ما نتاجر على فاطمة، الله يخليك، عطينا المكسوم، صح ولا لا أبو علي؟ التاريخ طويل. بدأت الرسائل تأتي من العراق، سمع بهذا من؟ يزيد، فأرسل إلى والي، هذا الوالي مثل ما قال الدكتور مو أي والي، مجرم هذا، عبيد الله بن زياد، يعرف اليزيد من هذا الوالي، قال: أضم الكوفة لك، يعرف إيش يسوي. أرسل الحسين قبل ما يذهب إلى العراق ابن عمه مسلم بن عقيل يجهز له الأمر ويتأكد من الخبر والناس جاهزة عشان أتيها ولا لا. الحسين نيته لله، أراد أن يقيم العدل في الأرض بس، أراد أن يصور مسيرة الأمة، ما يريد شيئا، لا ملكا ولا دنيا ولا. مسلم بن عقيل هناك يبايع الناس للحسين، سمع بهذا عبيد الله بن زياد فأخذ يشتري الناس بالأموال، يدفع رشاوة، بل إن أم الرجل تأتي ولدها مبايع الحسين تقول لها: وما شأنك والحسين؟ ايش تبي في الحسين؟ اذهب وخذ ما يعطيك عبيد الله، فإنك إذا جاءت جيوش الشام ما أنت بصانع، ايش راح تسوي؟ وينك وين جيوش الشام؟ ما راح تقدر عليهم. الأم تثبط ابنها، والأخ يثبط أخاه، والكل يثبط الآخر، حتى كان مع مسلم بن عقيل 4000 رجل، تناقصوا تناقصوا تناقصوا صاروا 500، تناقصوا صاروا 300، تناقصوا صاروا 30، صلوا معه صلاة المغرب، فلما سلم لم يبق معه أحد، فكتب رسالة إلى الحسين سريعة وأرسلها: ألا تأتي، إن قومك قد كذبوك. الناس هنا يغدروا، ولما أرسل الرسالة مسكه من عبيد الله بن زياد وجاء به ودق عنقه في يوم عرفة شهر ذي الحجة سنة 60 من الهجرة، والحسين قد تجهز للرحيل والرسالة ما جاءت إلى الآن. فلما علم الصحابة في المدينة أن الحسين ذاهب جاءوه يمنعونه، حتى جاءه ابن عباس قال يا ابن عم ما أنت بصانع؟ قال ذاهب إلى العراق يبايعوني. قال تذهب إلى قوم غدروا بأبيك فقتلوا، وإن مات أبوك ما مات هناك عندهم؟ ولحقه ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب لما سمع أن الحسين غادر مع أهل بيته، أسرع إليه مسيرة يومين يسافر له. فلما وصل إليه قال لترجعن يا ابن رسول الله؟ قال لا والله إني عزمت على المسير. فلما ألح عليه لم يرضى الحسين فعانقه عبد الله بن عمر، شوف الصحابة، عانقه وقال وهو يبكي استودعك الله من قتيل، أنت ميت ميت. وهكذا الصحابة منعوا الحسين لكنه ذهب لله، معه 14 من أهل بيته، أخت زينب، أولاد أكثرهم، أولاد إخوان الحسن، أولاد مسلم بن عقيل. وهو في الطريق جاءته رسالة مسلم أن الناس كذبوا، استشار أهل بيته قالوا والله نحن ذاهبون. طبعا في غير الآل البيت موجودين فيهم النساء والأطفال والصبيان، صاروا أكثر من 70. وهو في الطريق جاءته مقدمة جيش عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد أرسل جيش ليوقفهم، فجاءت مقدمة الجيش، تدري كم عددها؟ 1000 هذه المقدمة بس، و4000 لاحقينهم، 5000 مقاتل ل70 إنسان فيهم نساء وأطفال، وجل آل البيت فيهم. وأرسل عبيد الله بن زياد في مقدمة الجيش، وصل الحين المقدمة على رأسها من؟ الحر بن يزيد التميمي. قال ارجع يا حسين ارجع إلى بلدك. قال والله ما أنا براجع. قال بل ارجع لا يبتليني الله بك. قال والله ما أنا براجع. سأل قومه ما هذه الأرض؟ احنا وين؟ قالوا إنها كربلاء. قال كرب وبلاء، علم أن في الأرض بشارة ليست بخير، كرب وبلاء. اكتمل الجيش بقيادة عمر بن سعد، صاروا 5000. جاءه عمر قال تعال معي الآن إلى عبيد الله بن زياد الوالي. قال لا والله، أخيرك بين 3. الحين الحسين درى أن الجيش كبير، قال أخيرك بين 3، إما أرجع، خليني أرجع، أو ألتحق بثغر من ثغور المسلمين أقاتل، شوف الهمة، أو أذهب إلى يزيد، ما يخالف الخليفة أذهب إليه، لكن عبيد الله من هو حتى أذهب إليه؟ فذهب وأرسل رسالة إلى عبيد الله بن زياد. قال عبيد الله لا والله حتى ينزل على حكمي. من أنت حتى ينزل على حكمك؟ خير الخلق في ذلك الزمن 2 من رسول الله، ألا تعرف من الحسين؟ فجاءه الخبر أنه لا فائدة، إما الأسر أو القتال أو القتال. استشار أهل بيته قال أذنت لكم أن ترجعوا. قالوا لا والله حتى نموت دونك، حنا ميتين ميتين نموت دونك. فذهب إلى أرسل إلى عمر بن سعد، وكان يوم 9 من محرم سنة 61 للهجرة، 9 من محرم. قال لهم إذنوا لي هذه الليلة بس، أطلب طلب هذه الليلة. قالوا وما شأنك وهذه الليلة؟ اشتبي بعد بالليلة هذه. قال ذروني أناجي ربي وأصلي له، أريد أن أقضي ليلة في الصلاة ليلة في الدعاء. وفعلا ظل الحسين وأولاده علي الأكبر، أبو بكر، عمر، غيرهم، حتى علي الأصغر زين العابدين كان موجود من ضمن الوفد، عيال الحسن، أبو بكر وعمر وطلحة وغيرهم، أولاد مسلم بن عقيل، باقي الصحابة، النساء، كلهم ظلوا في قيام الليل، ليلة 10 من محرم، دعاء وقيام الليل. ولو أردنا الاقتداء بهم لظللنا في تلك الليلة على الأقل نصلي، وندعو الله ونستغفره. هكذا كان الحسين وأصحابه عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، لبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. بالليل عبادة، بالنهار مجاهدين. وفعلا زينب أخت الحسين بنت علي لما سمعت أخاها بالليل يقول شعرا، كان يقول شعر يعزي نفسه، علمت أنه ميت فأغشي عليها. فلما قامت قال لها الحسين، يكلم أخته في ليلة عاشورة، يكلم أخت زينب يقول لها يا أختاه أقسم عليك بالله فأبري قسمي. قالت وما قسمك؟ قال ألا تشقي علي جيبا، إذا أنا مت لا تشقي ملابسك، ألا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، لا تجرحي وجها، ولا تدعي علي بالويل والثبور. وصية الحسين لمن؟ لأخته زينب، لأن المؤمن إذا سمع بالمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا بصبيحة يوم عاشوراء تبدأ، التحق بجيش عمر بن سعد جيش الظالمين، جزء من الجيش انسحب، خاف يقاتل الحسين، ذكرهم بالله، 30 واحد انسحبوا التحقوا بجيش الحسين، الله أكبر، رجال أبطال، فيهم الحر بن يزيد القائد الأول. قالوا للحر بن يزيد جئت تقاتل مع عبيد الله تلتحق بالحسين؟ قال إني خيرت بين الجنة والنار فاخترت الجنة. الله أكبر، شوف الكلمات القوية، أقاتل معكم إلى جهنم، أقاتل مع الحسين إلى الجنة. شوف الناس العقلاء. وإذا بالجيش يكتمل، يصلي الصبح بهم الحسين، يعبئ الجيش، يبدأ القتال في سبيل الله، لكن 100 فيهم نساء وأطفال أمام 5000. مهما كان الكثرة تغلب الشجاعة. أول من قتل الحر، وكان بطلا حرا، جاء علي بن الحسين، علي الأكبر ابن الإمام الحسين، يقاتل في سبيل الله وهو ينشد أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، أنا علي بن حسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي. فقاتل حتى قتل، تقاطرت السهام، تكاثرت النبال، وإذا بسهم يأتي فيطعن صبيا من أبناء الحسين، ابن صغير، جاءه سهم فسال الدم، فحمله الحسين ونظر إليه ودمه يسيل، صبي طفل، نظر إليه ودمه يسيل وهو يقول اللهم، اللهم احكم بيننا وبين قومنا، اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعونا لينصرونا وغدروا بنا وقتلونا. هم الذين نادوني، هم الذين طلبوني، والآن يغدرون بي، والآن يقتلون أطفالي ويقتلون الصبيان. بكت إحدى نساء آل البيت وكرائم آل البيت، بكت سكينة، التفت إليها الحسين وهي تنظر إلى القتلى، القتلى يتصارعون، بكت سكينة فقال لها الحسين سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في الجثمان. وقال لها لا تشقي بعدي عليك جيبا، ولا تخمشي بعدي عليك وجها. وأخذ يوصي النساء ألا يفعل شيئا بعده، ولا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. بدأ الرجال يتساقطون ولم يبق إلا الحسين، وكل الظالمين يتجمعون حوله يخافون، يخاف كل منهم أن يتعجل بقتله، يخاف من دم الحسين. حتى جاء شمر بن ذي الجيش جوشا، رجل ظالم خبيث، قال أيها الناس ما لكم تخافون من قتله؟ تقدموا. فلفوا حوله والحسين يصارعهم كالأسد، قتل منهم 7، قتل منهم 7 وهم يقتربون ولا يستطيعون. حتى قام السنان ابن أنس ذلك الخبيث، فإذا به يطعن ابن النبي، يطعن ريحانة النبي، يطعنه طعنة، فسقط وإذا بدمائه الزكية تنثر على الأرض فأجهز عليه شمر ابن ذا الجوشن وتقاطر الناس عليه يقتلون من؟ ريحانة النبي الذي كان يقبله ويقول حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. إذا به يقتل وتتقاطر السهام والرماح عليه حتى جاء أحدهم الخبيث وحز رأسه، قطع رأس من؟ رأس الذي كان يشمه النبي ويقبله النبي ويحبه النبي سيدا بل سيد شباب أهل الجنة الحسين. قطع رأسه ثم أخذ إلى عبيد الله بن زياد، وإذا بعبيد الله يضربه بعصا، يضع العصا على رأسه وهو يقول إن كان لثغرا حسن، إن كان ثغره لحسن، يستهزئ عليه. فدخل عليه أنس بن مالك وكان شيخا كبيرا، قال اتق الله وأبعد العصا عنه، فإني رأيت النبي يقبله، والله لأسوأنك، والله لأسوأنك. أنس وهو شيخ كبير يهدد الوالي لما فعل ما فعل. وإذا بقتلة الحسين كلهم يعاقبهم الله جل وعلا، منهم من جن في عقله، منهم من ذهب عقله، منهم من عمي بصره. أما عبيد الله بن زياد فقطع رأسه وعلق رأسه في المسجد زمنا، حتى أن الحياة والثعابين كانت تدخل إلى جوف رأسه وتخرج منه ليرى الناس ما صنع الله بقاتل الحسين. وللأسف هل أخذ اليزيد بعقوبة من قتل الحسين؟ أبدا. هنا الكارثة، أن يزيد بعد هذا أيضا للأسف ما اقتص من قتلة الحسين، ولو أنه لم يثبت أنه أمر بقتله لكنه أيضا لم يقتص من قتلته، ولهذا لامه الناس وتكلم فيه من تكلم. قتل الحسين، لكن ما المطلوب من الآن؟ المطلوب كما مات النبي وقتل الإمام علي وقتل عمر وعثمان وقتل الحسين وقتل الأنبياء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل من قتل الحسين وشارك في قتل الحسين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا يقبل أحد من أهل الإيمان أن يوافق على مقتل الحسين أو أن يرضى بمقتل الحسين، بل لعن الله كل من قتل الحسين. هذه باختصار حادثة كان يفترض أن تجمع الأمة على رفض الظلم وإقامة العدل وحب الصحابة وآل البيت، لأن أول من وقف مع الحسين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الملاحظات التي أود أن أذكرها في قضية الحسين من كل أطراف هو الغلو أحيانا. نحن نحب آل البيت ونقدر آل البيت ونجل آل البيت، لكن ننزلهم منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها، فلا أحد من أئمة آل البيت معصوم، ولا إمام من أئمة آل البيت يعلم الغيب، لأن الله يقول في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي آية أخرى إلا من ارتضى فقط وحي من رسول، أما غير الأنبياء والرسل فلا يوحي الله عز وجل إليهم. نحن نحب الحسين ونجل الحسن ونعظم بفاطمة وعلي وآل بيت النبي، ونحب أمهات المؤمنين، ونترضى عن العشرة المبشرين والخلفاء الراشدين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغيرهم مما أثنى الله عليهم في القرآن، فنحب الجميع، لكن لا نعتقد لأحد منهم العصمة. فالخطأ وارد، خطأ قد يقع من هذا وقد يقع من ذاك، قد يقع من طلحة كما يقع من الزبير كما يقع من غيرهم من أصحاب النبي، فهم بشر يصيبون ويخطئون. ولا يجوز لنا من حبنا لآل البيت، انتبه، لا يجوز لنا من حبنا لآل البيت أن نصرف لهم شيئا من عبادة الله جل وعلا، فمن فعل فقد أشرك، فمن دعا أحدا غير الله أشرك، ومن ذبح لأحد غير الله فقد أشرك، لأن الله يقول بالقرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ودائما ندخل إلى المساجد فوق شو مكتوب؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، بل حتى الأنبياء والرسل لا يدعون مع الله ولا الملائكة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. حبنا لآل البيت لا يستوي وطعننا بأصحاب النبي، فمن أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب فئتين: أصحابه الذين نصروه من المهاجرين والأنصار، وآل بيته الذين هم بضعة منه. فلا يكتمل حب النبي إلا بحب هذين كما جاء القرآن بهذا. نعم، وليأخذنك تأخذنك عزة النفس وخلافك مع الآخرين أن تذم أو تنقص أحدا من آل بيت النبي. فالكل له قدره، والكل له شأنه، والكل له. بل قال النبي في آخر حياته: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.